الإيمان فطرة جبل الإنسان عليها، قال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه إما أن يهوذانه أو يمجسانه أو ينصرانه. والإلحاد أمر لا يتحصل للإنسان إلا إذا آثره على كل معتقد، فهو أمر كسبي لا فطري، خلافا للإيمان والتوحيد. وكل ما في الوجود يؤكد حقيقة الإيمان عند النظر، ويبعد الإنسان عن الإلحاد عند الفكر. فعجبا كيف يلحد الملحدون بعد ذلك، أو كيف يكفر الكافرون. عجيب أن أرى في الكون فكرا بث إلحادا. عجيب أن أرى في الكون فكرا بث إلحادا. معتقدا له صار وقلبا بات مأسورا له حتى به نادى بعد النور يا إنسان جهلا كنت منقادا. تجرد عن هوى الإلحاد وادرس نهج إسلامي. تجرد عن هوى الإلحاد وادرس نهج إسلامي. ترى نورا وبرهانا يدل بأنه سامي. تجرد عن هوى الإلحاد وادرس نهج إسلامي. تجرد عن هوى مبادئ الدنيا تغاوت في الإنسان.